إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهذا الضوء العظيم الذي نستضيء به من ضوء ومن أنوار السلفنا الصالح. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يثبت لنا هذا الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه الدروس. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نتعاون مع ولاة أمورنا في رفع راية سيد المرسلين ونصرة هذا الدين، وأن يلهمنا الإخلاص إلى يوم الدين. اللهم أمين، اللهم أمين. انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على أول منازل الآخرة، وقلنا الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ وأيضا دار القيامة ودار الآخرة. وهذا قد فصلنا القول الأسبوع الماضي في الكلام على الدار الوسطى دار البرزخ، وقلنا لا يصح قياس دار من هذه الدور الثلاثة على الأخرى، لا الدار الدنيا لا تقاس على دار الآخرة، ولا الآخرة تقاس على دار الدنيا، ولا البرزخ على دار الدنيا، ولا البرزخ أيضا على دار الآخرة، ولكل الأحكام، وبينا هذه الأحكام، وأن الأحكام في دار الدنيا تدور على البدن وعلى الروح، والأصل أنها على الأبدان في دار الدنيا، وفي البرزخ أنها أيضا على الأبدان وعلى الروح، والأصل أنها على الروح والأبدان طارئة، وأما في الآخرة فيجتمع الأمر على الأبدان وعلى الأرواح، خلافا لبعض الذين يعتقدون بأن العذاب أو النعيم يوم القيامة لا يكون إلا على الأرواح، وهذا كلام من البطلان بمكان، وإن المتعة والنعيم واللذة والسرور تكون على الروح والبدن، وأيضا العذاب يكون كذلك على الروح وعلى البدن. وإن شاء الله اليوم نكمل هذا الكلام على المسائل الغيبية التي بها أناط الله جل وعلا الهداية التامة في الدنيا والفلاح والنجاة التام في الآخرة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالبعث. نعم، هذا الباب باب الإيمان بالبعث، أي سيذكر المصنف لنا الأحاديث والأخبار صار صحت عن نبينا المختار التي تبين لنا بأن البعث حق، وأن النار حق، وأن الجنة حق، وأن القيام بين يدي الرب الجليل رب السماوات والأراضين حق، وأن الله جل وعلا يسأل كل إنسان على صغير وكبير دقيق وجليل، ثم بعد ذلك يكون المآل إما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وإما أن تكون نارا تلظى نعوذ بالله من الخزان. نعم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني الله بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وعن ابن الديلمي رضي الله عنه قال: كنا ثلاثة نخدم معاذ بن جبل، فلما حضر قلنا له: يرحمك الله، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بثلاث: أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين: فأنا نسيت، إما قال دخل الجنة، وإما قال نجا من النار. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجز الذنب، منه ينبت ويرسل الله ماء الحياة فينبتون فيه نبات خضر حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح، وكان كل روح تسرع إلى صاحبه من الطرف، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. جزاكم الله خير. بعدما بين المصنف كما قلنا الكلام على أول منازل الآخرة، عن الكلام على ما يحدث في البرزخ وسؤال الملكين، وأيضا بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره بحسب أعماله، وبينا استدامة العذاب أو انقطاع العذاب على أصناف الناس. إذا كان الصنف الأول من المؤمنين إذا بشروا بالخير فإدامة الخير لهم، لأنه يرى مقعده من الجنة، يأتيه من روحها وريحها وإلى أن يبعث. وأيضا الكافر الذي علم مآله والعياذ بالله وأنه خاب وخسر، ويفتح له أيضا من باب السعير وجهنم، ويأتيه من سعيرها وحميمها، نعوذ بالله من الخزلان. وأما العاصي فإنه يعذب تارة ويقصف عنه تارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين وهما قال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخذ عسيبا وأخذ غصنا فشقه نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعدما انتهى المصنف من هذه المرتبة، بعد ذلك انتقل إلى المرتبة الأخرى ألا وهي مرتبة البعث، بعد ما يحدث ويبشر أهل الإيمان بالخيرات والجنات والكرامة من عند رب الأرض والسماوات، فإنه يقول: دعني أرجع إلى أهلي فأبشر أهلي، فيقال: نم كنوم العروس. ويقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيقال له: نم كنوم العروس. ثم بعد ذلك يبعث بين يدي ربه الجبار سبحانه وتعالى في علاه. لذلك قال المصنف: باب الإيمان بالبعث. والبعث لا بد لنا أن نؤمن بما يكون ملازما له، وهو مقدمات البعث، هذه التي تكون مقدمة لأول المنازل البرزخ، ثم بعد ذلك البعث، ألا وهو الإيمان بالنفخ. يعني هو كان لابد أن يأتي بالنفخ في الصور أولا ثم يأتي بالبعث، فإذا لم يأتي بها فلا بد أن نقدم نحن بين هذا الكلام على البعث بالكلام على النفخ في الصور، وهي أول منازل الآخرة، ونسأل الله، أو قل المرتبة الثانية في منازل الآخرة، نسأل الله لنا في علاه أن يرزقنا الاستعداد ليوم الرحيل، وأن يغفر لنا الزلل الكثير، وأن يتقبل منا العمل القليل، وإن ربنا لكريم سبحانه جل في علاه، فهو يغفر ويغفر جمة ويعبد له لا ألمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الدنيا كما قال علي بن أبي طالب إنها يعني قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وثلاثة كما قال أبو موسى: ثلاثة أضحكتني حتى أبكتني، ضحك ملء فيه ولا يدري أغضب ربه أم راضي، أغضب ربه أم أرضاه. وطالب دنيا وهو مطلوب، الموت يطلبه. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستعد لهذه الأونات وهذه الساعات آخر أيام الحياة، فإن الشيب قد دب في الناس، وإن النذير قد أتى، وإن الله جل في علاه قد هيأ الدنيا بأسرها لترتحل. والدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء للكافر. إن الدنيا عند الله جل في علاه مذمومة بغيضة، دنيا دنية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الدنيا عند ربنا جل في علاه، قال: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. بعدما ينزل المرء في قبره يبشر بما فعل من خيرات أو غير ذلك، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، إذا أذن الله جل في علاه ينفق في الصور حتى تقوم الساعة، ثم بعد ذلك ينفق في الصور فيقام كل امرئ من قبره إلى ربه مسرعا مهرولا كما سيأتي. النفخ في الصور هذا لا بد أن نستيقنه ولا بد أن نؤمن به، إذا كنا نؤمن بالبعث وجب علينا لزوما أن نؤمن بالنفخ في الصور. والنفخ في الصور، الصور هو قرن عظيم بين السماء والأرض، قرن عظيم لا يعلم كيفية عظم هذا القرن إلا الله جل في علا. التقمه ملك من أعظم الملائكة قدرا وخلقا عند الله جل في علا، من أعظم الملائكة قدرا عند الله جل في علا، وهو من حملة العرش، وهو إسرافيل هو الذي التقم هذا القرن، هذا السور العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وانتظر أن يؤذن له، يعني يؤذن له في النفخ بالصوري فيأذن الله للعلى بخراب هذه الدنيا وموت كل من فيها ثم النفخ الأخرى حتى يصبح الناس أو يصل الناس إلى قيام إلى ربهم جل في علاه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وانتظر أن يؤذن له، أي النفخ في الصور. والنفخ في الصور قد أجمعت عليه الأمة وصرح به الكتاب وصرحت به السنة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا وله الملك يوم ينفخ في الصور، وأيضا قد قال الله جل في علاه فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه النفخ في الصور كما قلنا أجمعت عليها الأمة وجاءت الأحاديث التي هي أشبه ما تكون بالتواتر في إثبات النفخ في الصور كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد كما قلنا في الكتاب يوم السنة. أما النفخ في الصور فالعلماء علماء السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما جميعا بأنها ليست نفخة واحدة، بل النفخ في الصور قال جمهور السلف والخلف هم نفختان، أو هو نفختان، نفخة يموت الناس فيها والنفخة الثانية يقوم الناس إلى رب العالمين. وابن تيمية وبعض المالكية ومذهب المالكية أن النفخ في الصور على نفخات ثلاث، قالوا النفخ في الصور نفخات ثلاث، وجعل نفخة الصعق غير نفخة الفتع. وأما ابن حزم فجعل النفخ أربع نفخات، ويقول النفخة الأولى نفخة الموت، ثم بعد ذلك نفخة القيام، ثم بعد ذلك نفخة الصعق أو الفزع، ثم القيام بعدما يغشى عليه من الفزع، فجعلها أربع نفخات. وكل هذا ضعيف. أما ابن تيمية في استدلاله من نفخات الثلاث لحديث الصور الطويل، وهذا الحديث حديث فيه اضطراب وهو ضعيف عند المحدثين. فأبقى لنا الأدلة الثابتة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن نفخ الصور إذا قلنا بالنفخ فنفختان، نفخة الفزع الموت والصعق، ثم بعد ذلك نفخة القيام إلى رب العالمين. يقول الله جل وعلا مبين في كتابه عدد النفخات، قال الله جل وعلا ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، هذه النفخة الأولى لنفخة الفزع ونفخة الصعق، إلا من شاء الله. العلماء اختلفوا إلا من شاء الله، يعني ما الذي استثناه الله جل في علاه من الموت من الصعق أو الفزع؟ هل الروح؟ هل الجنة وفيها من حور العين؟ كلام يعني ورد عن بعض أهل العلم لكننا لا نرى عليه دليلا واضحا، لذلك نغض الطرف عنه ونقرأ الآية ونؤمن بها أنه هناك ما استثنى الله جل في علاه من الفزع ومن الصعق ولا نتدخل بعد ذلك لأن هذا أمر مآله إلى الله جل في علاه. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فجعلها ثانية فقط ولا ثالثة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ثم ينفخ في الصور فلا يبقى أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني صفحة العنق هكذا، لا هي أن يسمع إلا ويأتي الصعق والموت بعد ذلك، ما هو إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم قال فلا يبقى أحد إلا ويصعق ويموت ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا بين النفختين، النفخة الأولى يصعق كل من في السماوات والأرض الموت، ثم بعد ذلك تأتي النفخة الثانية يؤمر الملك بالنفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وأطرح من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بين النفختين أربعون، فقالوا أربعون أو قالوا أربعين يوم سنة، قال أبيت أربعين شهرا، أبيت قالوا أربعين يوما، قال أبيت، هو ما عنده علم بذلك وسمع بين النفختين أربعون وسكن. وأيضا حددها النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين فجعلهما نفختين. وأيضا ورد عن ابن مسعود موقوفا، وهذا موقوف له حكم المرفوع لأن هذه من الغيبيات، لا يستطيع ابن مسعود أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا عن طريق الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن الملك يلتقم القرن سور عظيم ما بين السماء والملك ما بين السماء والأرض فينفخ فيصعق كل من في السماوات والأرض ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه أدلة كلها تبين لنا أولا النفخ في الصور وتبين لنا عدد النفخات، نفخة أولى وهي التي بها الصعق وهي التي بها الفزع، الكل يموت ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا ورد كما قلنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ورد في كتاب ربنا جل في علاه. وأجمعت الأمة على النفخ في الصور، أجمعت الأمة على النفخ في الصور وأن النفخة الثانية يكون بها القيام ويكون بها البعث والنشور وأن يحشر المرء إلى ربه جل في علاه. والبعث خلق جديد، البعث خلق جديد يبعثه الله جل في علاه كما بدأ أول خلق يعيده سبحانه جل في علاه. بعدما تبلى الأجساد في الأرض يبعثهم الله جل في علاه ويحشرهم إليه. وأول من يبعثه الله جل في علاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من زيادة إكرام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أو إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربنا جل في علاه. من بدء أول البعث إلى دخول الجنات الله جل وعلا يظهر فيها العرصات كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وغير الشفاعة كما سبق فبينا ذلك. روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول شفيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم قال وأنا أول من ينشق عنه القبر. وأما رواية مسلم عندما قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى بطش بجانب العرش فلا أدري أكان يعني في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله جل في علاه. على كل إن هذا الحديث يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات لكن الحديث القطعي عندنا أول من تنشق عنه ينشق عنه القبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إظهارا لفضل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البعث فالأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة وإجماع أهل السنة وأيضا بالعقل والنظر فيها دلالة واضحة جدا على البعث والنشور. أما الأدلة فكثير قد قال الله جل في علاه قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة والذي أنكر البعث كثر يعني الذين أنكروا ربوبية الله جل في علاه قليل يعني منهم فرعون والنمرود والثانوية أو المنوية مع أنهم ما أنكروا الربوبية لكن شركوا في الربوبية فالذين أنكروا الربوبية قليل جدا في هذه الدنيا كلهم أقروا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا أهل الشرك هؤلاء أهل الشرك وأهل الكفر ما أنكروا الربوبية لكن كثر أنكروا البعث والنشور. لذلك يقول الله جل وعلا مبينا عن هؤلاء الدهريين الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الدهريون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور كثر. قد قال الله جل في علاه قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال الله جل في علاه ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وأيضا زعم قال الله جل في علاه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وأيضا قد قال الله جل في علاه مبينا للناس اقتراب وقت الساعة واقتراب الأجل الذي ضربه الله جل في علاه وأن الناس سيقفون بين يديه يحاسبهم الله جل في علاه على كل صغير وكبير دقيق وجليل. قال الله جل في علاه اقتربت الساعة وانشق القمر. قال اقتربت الساعة واقتربت عند الله جل في علاه فقد اقتربت. قال اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال الله جل في علاه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله جل في علاه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. قال فيه الله جل في علاه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت والساعة كهاتين يعني أنا والساعة كهاتين. لذلك العلماء يقولون إن من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يكذبون بيوم الدين قد ذمهم الله جل وعلا في غير موضع من كتابه. قال الله جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسراتنا على ما فرطنا فيها وأن لهم هذا ندم حين لا ينفع الندم. قال الله جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسراتنا على ما فرطنا فيها. وقال الله جل في علاه ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال جل في علاه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا إلى آخر الآيات. وقال الله جل في علاه عندما استشكلوا على النبي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك ومن الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وأيضا قد قال الله جل وعلا مبينا هؤلاء الذين يستشكلون على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذا كان الإنسان رميما يعني الله يبعثه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وأيضا قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال الله جل وعلا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وفي سورة الصفات قال الله جل وعلا نعم وأنتم داخلون. ما من أحد يتخلف بحال من الأحوال فإن الله جل وعلا يحشر الخلائق بأسرهم. قد قال الله جل وعلا أنه ما يتخلف أحد عن البعث بحال من الأحوال. إذا نفق بالصور فالكل قيام إلى ربهم جل في علاه يحشرون يسألون عن أعمالهم يسألون عن النوايا يسألون عن كل دقيق وجريء صغير وكبير. قال الله جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإن الله جل في علاه يحشر هؤلاء الخلائق ويحاسبهم كما استشكل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاسب كل الخلائق. قال حسابهم أو كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حساب الله جل في علاه للخلائق الواحد كالجميع عند الله جل في علاه. إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود البعث على حق والبعث حق. والله جل وعلا قد جعل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقيام والإيمان بالبعث شرط لصحة الإيمان. وأن من لم يؤمن بالبعث لا يكون مؤمنا بحال من الأحوال. الإيمان بالبعث شرط في صحة الإيمان. وهذا معناه أن من لم يؤمن بالبعث فقد كفر بالله جل في علاه. وأجل ما يبين لنا هذه القاعدة هو حديث جبريل الطويل حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل على هيئة مسافر فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني ما الإسلام فأخبره الإسلام وأركان الإسلام. ثم قال أخبرني ما الإيمان فأخبره بأركان الإيمان. قال أن تؤمن بالبعث أو قال في رواية أخرى تؤمن بقدر وتؤمن باليوم الآخر والبعث والنشور. يوم الآخر والبعث والنشور من باب عطف العام على الخاص. الغرض المقصود فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الإيمان بالبعث هو شرط في صحة الإيمان. الله جل وعلا يبعث جميع الخلائق من الجن والإنس وإن كان الملائكة يدخلون في الموت أو لا يدخلون في الموت الله أعلم بذلك. لكن هل يحشرون؟ نعم يحشرون. وهل البهائم يحشرون؟ كل الخلائق يحشرون. قد نازع بعض العلماء ورد المنازعة عن ابن عباس أن البهائم لا يحشرون. والصحيح الراجح أن الكل يحشر من طبع عند ربه جل في علاه. قال الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت. وهذا تصريح. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب عندما رأى بقرتين أو شاتين يتنازعان ينتطحان فقال أتدري بما ينتطحان أو فيما ينتطحان؟ قال الله أعلم. فقال أو قال لا أدري أو قال لا أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم وهو يبعثهم بابي هو قال فالله أعلم وهو يبعثهم ويقتص الله جل في علاه من القرناء للشاة الجرحاء. الغرض المقصود الكل يحشر يوم القيامة. أما مآل الناس فالمآل بالنسبة للجن والإنس أنهم قد كلفهم الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما البهائم فهم غير مكلفين. البهائم غير مكلفين. لذلك قد بيّن الله جل وعلا أنهم يكونوا يوم القيامة يكون البهائم تكون جميعا على أنهم على تراب. والآية التي تثبت ذلك يوم يقول الكافر لا تنسى تراب. هو الكافر وإيش الدليل عن البهائم يكونوا ترابا؟ إيش الحديث هذا؟ لن أتركك حتى تقلق ثابتا. أنت اللي جبت نفسك أنت كعداد الساعة أمامي فلذلك أنا ستقلق. وأنا ما ذكرتش حديث خالص. أنت ده وهم مركب الآن. أنا ما ذكرت أي حديث يثبت أن البهائم ستكون ترابا يوم القيامة. ما ذكرت إلا أن يكون هم مثلك. ذكرت أنا حديث بإجماع ولا في ينخرم الإجماع؟ بإجماع أنت واهم بالإجماع. هم شوف التحرك التذبذب اللي أنت بتعمله مش حد فيه. بسرعة إيش بقى الحديث في هذا الباب؟ يا اختراع في حديث في هذا الباب. ما هو في كل باب في حديث. انت هتدلس عليا وتوهمني؟ لا لا. طب تعال جاوب انت، جيد القيام ده جيد جدا، جاوب انت بقى دكتور علي. طالما الهروب الكبير عندك هات الحديث، يعني انت انت خرجت من المأزق اللي هو فيه. البهائم حالهم يوم القيامه في جنه الانفنار، في اشكال عظيم جدا. ليش؟ لان الله جل وعلا قال في في في الجنه اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهي الانفس وتلذ. لا طب رجل اشتهى اشتهى بعيد، اشتهى شياه، رجل كان لا يحب الا الغنم فاشتهى شياه وغنم سلاح فاز. الاشكال عظيم. اولا ثبت عشر منطق الحيوانات والبهائم انا اثبتت دليلا انهم تحشرون. الدليل واضح جدا من الكتاب، لا يمكن ان يكون فيه احتمال. قال الله جل وعلا واذا الوحوش حشرت. اذا تحشر ولا ما تحشر؟ والوحوش طبعا معروف ان هي الغربان فقط، صح؟ ولا الوحوش تعم؟ تعم ايه؟ تعم الوحوش. ذكر فرضنا فرضنا هم ايش الفرضنا؟ قاعدة في غير محلها الان، ما في تدليس عليه يا اخوان. يعني انت اردت انك تلوح ليه اخوان؟ مفيش لوحة الان، يعني استغربون ليه ما اتيت بهذا؟ فين الفرض من افراد الامور؟ ها؟ لا انت ممكن تستدل بقى بالاشارة، انا اتيتك بالتصريح، اتيني بالدليل من الاشارة على ان الوحوش تحشر. اتيني انا. عشان تحرم تحرم. ها؟ سورة الانعام. ولا طائر يطير بجناحيه الا امم. طالما قال امم امثالكم يعني الاحكام كلها ايش؟ لا واحده الا ما دل الدليل على انهم غير مكلفين. مفهوم؟ ما فرطنا في الكتاب ان شاء الله. ثم الى ربهم يحشرون. الدلاله واضحه جدا وصريحه. زي تتحرك من ثانيه؟ تتخير مكان اخر او تقف ثابتا؟ تجد ثابتا. الحيوانات يوم القيامه الكل سيكون تراب. الدليل على ذلك. والامر الثاني ان كان ترابا كما تقولون وتزعمون ماذا سنفعل بان يشتهي المرء في الجنه الشياه والغنم؟ شعبه من كلام المفسرين، يعني ما فيش حديث كما قال الاخ الكريم. الله اكبر. الحق كما قال شعبه القول قول اصلا المفسرين كلها كانت مستقاه من قول الله جل في علاه عندما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فقالوا حال الحيوانات تكون ترابا يوم القيامة، فيتمنى الكافر لو كان لو كان من الحيوانات لو كان كذلك. لكن الإشكال عندنا لو قلنا بأن القول هنا قول قوي من أقوالهم، فماذا نقول في الذي يشتهي الشياه والبعير يوم القيامة؟ مشكلة. طبعا الدليل الذي سنأتي به هنا الآن يعقد لنا قول المفسرين، يكون بالإشارة دلالة على أن الحيوانات ستكون ترابا يوم القيامة. نعم. إيش هنفعل؟ بيشتهي الشياه والبعير صارت ترابا. لا تشتهيها بإذن الله. نعم تفضل تفضل دكتور. لا لا ده في حديث، لا هو الحديث الذي يلهمنا هذه المسألة. ليه ده في حديث؟ جيد. على الشياه في على الشياه على الشياه هو هذا. لا اشتهى رجل قال اشتهى الشياه في الجنه، فقال له سلم تكون ذهبا. وردت الروايه على ذلك تكون ذهبا، يعني يجعلها الله له ذهبا، يجعل الشياه ذهبا. فاذا كانت الشياه ستكون ذهبا اذا التي كانت من لحم ودم ايش؟ صارت تراب. مفهوم؟ ما شاء الله على عقائد الاخوه الافاضل الاماجد. طيب إذا قلنا بأن الله تعالى سيحشر كل الخلائق، وهذه حكمة عظيمة جدا كما قلنا للاقتصاص، للقصاص من كل شيء، ولذلك فيها دلالة واضحة جدا على القاعدة العقلية عند علمائنا الذين قالوا بأن البعث بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وأيضا بالعقل. والعلماء لما قالوا بالعقل قالوا بالعقل والفطر السليمة، لأن الظلمة كثير من الظلمة يموت ولا يأخذ الحق منه. ظالم ليل نهار يظلم الناس ليل نهار ويموت ولا يقتص منه في مظلمته، فالذي عاش مظلوما ويموت كمدا هكذا يموت يرى امامه الظالم ولا يشفي غليله بحال من الاحوال. هذه ليست من الحكمه بحال من الاحوال. ونحن نعتقد في ربنا اعتقادا جازما بان الله جل وعلا حكيم، عليك والله جل وعلا حكمته انه يضع الشيء في موضعه، وان الله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد. فمن المظالم العظيمه او من الظلم العظيم ان يظلم الظالم ولا يؤخذ من الظالم الحق. فاذا ان كانت في الدنيا هذه لا يمكن ان يلحق الظالم بعض مظلمته، فان هذا الظالم لابد له من دار اخرى فيؤخذ منه الحق فيها، الا وهي دار الاخره. وهذا الذي استدل به ابن كثير على قيام الساعه والبحث والنشور، ولا بد حتى يقتص من الظالم للمظلوم. صفه حشر الناس يوم القيامه، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يأمر الله جل وعلا السماء فتمطر ماء، هذا الماء كالمني، تمطر ماء كالمني. هو قال في الحديث قال كالطل، في رواية كالظل، شك النعمان الراوي قال كالطل، فينبتون ما يبقى في من البشر إلا عجل الذنب، فينبت إذا وقع عليه هذا الماء أو أمطر عليه هذا الماء، ينبت أجساد البشر في القبور، ثم بعد ذلك يهرولون إلى ربهم جل في علاه، يحشرون حفاة عراة غرلة، يعني غير مختنين، كما بدأ الله تعالى الخلق سيعيده، وهو الذي قال ذلك في كتابه، وقول ربنا صدق، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة، نزل من بطن أمي ما تلد رجلا، نزل من بطن أمي بكسائه ونعله وشعره الطويل بحال من الأحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلة، يعني غير مختنين. ثم قرأ قول الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها حفاة عراة؟ قال نعم حفاة عراة غير مختنين غرلة. فقالت وينظر بعضهم إلى بعض، الرجل إلى المرأة عورات. فقال الأمر أشق من ذلك أو أشد من ذلك يا ابن الصديق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صفة الحشر كل الناس حفاة عراتا إلى ربهم جل في علاه. قبل أن ننتقل إلى الكساء الذي سيحدث لكل مؤمن بحسب حسناته وحسب أعماله، نسأل الله جل في علاه ألا نفضح في يوم القيامة ولا يعقد لنا لواء قال هذه غدرة فلان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون في أكفانهم ويبعثون في أكفانهم. قال فإنهم يتزاورون في أكفانهم، وقال يبعثون في أكفانهم، إذا لا يبعث عراة، قال يبعثون في أكفانهم. وفي رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يبعثون في ثيابهم، إنهم يبعثون في ثيابهم. وهذا إشكال عظيم جدا. أولا قال قولا جزما صريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس جزما، ما في احتمالات، يحشر الناس حفاة عراة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال من ولي أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون. وهذه ورد بعض الآثار الضعيفة نستأنس بها أنهم يتزاورون حين النزول من القبر، فيسألونه عما في الدنيا وعن أحوال أهل الدنيا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتزاورون في أكفانهم، وقال بأبي هو أمي، ويبعثون في أكفانهم. فكيف نجمع بين الحديثين؟ قال حفاة عراة، ثم قال أيضا يبعثون في ثيابهم، أو قال يبعثون في أكفانهم. دكتور أيمن نبدأ بالمتذبذب أولا، تفضل كيف تجمع اليوم عليك؟ أنت في أول درس أزعجتني، قل ابن عمر كان من أفضل ما يقال في ابن عمر أنه جلس بين التابعين وبين الصحابة، فقالوا ابن عمر، وابن عمر يعرف ابن عمر وعلم ابن عمر وثقة ابن عمر وفحولة ابن عمر، فسألوه عن مسألة فوقف ينظر في المسألة ويتدبر فيها، فأخذ بيده هكذا وقال لا أدري. فسألوه مسألة ثانية، وابن عمر هو من هو يقول أيضا في الثانية وهو يأخذ بيده كأنه سيقطع يده، قال لا أدري. وفي الثالثة قال لا أدري وقام وتركهم وقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر ليقول فيما لا يدري لا أدري. فشوانس ماذا تقول في الجمع بين الحديثين؟ لا أدري. كان بعض علماءنا يقول من أفضل ما يمكن أن يعلم المعلم تلاميذه ما قاله السلف في بداية التعلم. السلف كانوا إذا من داء السلف أنهم إذا علموا أحدا يعلمونه أولا كيف يتقن لا أدري، وهي لا أدري فيها إتقان. ما أنت ما أنت تعرف أن الفتاوى كالسيف كالماء البارد، أي واحد يسأل نعم هذا حدثني فلان عن فلان، ويأتي الأحاديث. والفتاوى طبعا عذر المسائل لما تعرض على من لا يعرف فيهرف بما لا يعرف، ضاعت الأمة بأكلها كما نرى الصورة في هذه الأحوال وهذه الأولاد. فكان السلف من دأبهم يعلمون طالب العلم أن يتقن لا أدري، كيف يراجع نفسه ويقول أن أكون زلما في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. جيد، انت لا تدري، ائتي بتابعك شوف يدري ولا لا يدري. لما تسأل انا لا اسأل، انا اريد الاجابه، كيف الجمع بين الحديثين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس عفاة عراة غر. وفي روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي اخاف ليحسن كفنا فانهم يتزاورون في اكفانهم ويبعثون في اكفانهم. دكتور شامي الحديث صحيح، ورد حديث صحيح انهم يبعثون في ثيابهم. حديث طب اسمعني اريحك، قال فانهم يبعثون في اكفانهم، صححه الالباني. شامي تفضل. اذا لا تدري دي الله، هو طبعا التوجيه توجيهات. التوجيه الاول الحديث قبل ان كان خذوا على ظاهره، حفظ الحديث في الطرفين. الطرف الاول يقول يحشر الناس حفاة عراة، نعم يحشرون حفاة عراة، وورد في الحديث انه ايضا يبعث على على ايش؟ على اكفانه. هو الاخ لمح قال طب البعث غير الحشر، لا البعث والحشر واحد، لكن في فارق انه يبعث وين؟ داخل قبري مع المطر ينزل على عجل الذنب فايش؟ فيقوم الجسد، فإذا قام الجسد قام على كفن، قام على كفن، لكن إذا انشق انشق القبر وخرج إلى الأرض التي سيحشر فيها يكون عاريا. وبذلك نكون قد أخذنا بظاهر الأحاديث، ولم يختلف الحديث الأول على الحديث الثاني. فكان موضع يحشر الناس حفاة عندما يحشر على الأرض، الأرض التي كتب الله لنا في علاه أن يحشر فيها. وأما يبعث في كفن يعني في قبر، ما هو لما يدخل القبر يدخل بإيش؟ بكفن. كما دخل يقوم، فإذا قام فانشق القبر ليذهب إلى الأرض أو يحشر الأرض أرض المحشر يكون عليه، فيبلى الثوب حين يخرج من القبر. يبقى عند القيام من القبر أو عند تركيب أن ينبت الجسد، ينبت الجسد وعليه الكفن، فعند الحشر إلى أرض المحشر يبلى الثوب ويبلى ما عليه من كساء فيبقى عاريا. وبذلك نكون قد حققنا الحديثين. هذا التوجيه الاول. التوجيه الثاني يدخل في الحقيقه والمجاز، وان قول السلام يبعثون على اكفانهم يقصد بذلك على نيتهم على اعمالهم كما بين السلام، ويحشرون او يبعثون على نواياهم في حديث عائشه رضي الله عنها ان الله يقبض الجميع ويبعثون على نواياهم. واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه ولباس التقوى ذلك خير، فتم الاعمال الصالحه لباس، فقال على المجاز. لكن التوجيه الاول هو الاوجه وهو الاسد، لاننا درنا مع الاحاديث حيث دارت، واتينا بالاحاديث حقيقه على حقيقتها في الاول وايضا في الاخر. يبقى لنا الكلام على اذا قلنا بصفه المحشر، فان كسوه العبد اذا كان قد بعث الله جل وعلا او بعثنا جميعا حفاة عراة غرلة، نسال الله جل وعلا ان يسترنا يعني جميعا عندما نلقاه. فان اول من يكسى هو ابراهيم مكافاه من الله جل في علاه، اول من يكسى هو ابراهيم. وهذه الاوليه اوليه لابراهيم عليه السلام، هذه الاوليه اوليه لابراهيم، جزاء وفاقا واجرا طباقا، لانه صبر على التعري في البلاء العظيم يوم الدنيا، يوم دعا الى الله جل في علاه فاخذه هذا الكافر العاتي الطاغي فنزع عنه ثيابه ثم القاه في النار. فان الله جل وعلا كافاه يوم القيامه بما صبر على بلاء، على اللاواء وعلى الشده وعلى بلاء الله جل في علاه، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، جزاء وفاقا واجرا طباقا. فان اول من يكسى كما قال السلام اول من يكسى هو ابراهيم عليه السلام. صفة أرض المحشر، هذه الأرض التي نحشر عليها ليست هذه الأرض التي نعيش عليها، هذه الأرض انتهت من المعاصي والفواحش التي وقعت عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول قال الله جل في علاه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء فرصة النقي، يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء قرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها علم لأحد، ليس فيها معلم لأحد، يعني أرض غير الأرض موافقة لقول الله جل في علاه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا عند الحشر من السعداء، وأن يسترنا تحت الأرض وفوق الأرض، ونسأل الله جل في علاه أن يسترنا يوم العرض عليه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير.